وهذا الدافع يقتضي أن يتحرك ليأكل، ودافع إلى الجنس، وهذا الدافع يقتضي إلى الزواج، يقتضي إلى أن يبحث عن زوجة. والدافع الثالث متعلق بالآخرة، دافع تأكيد الذات ليكون شيئا مذكورا. هذه الدوافع تجعله كائنا متحركا، لكن هذه الحركة إما أن تكون إلى الجنة وإما أن تكون إلى النار. فبعد أن يؤمن، الإيمان الذي يحمله على طاعة الله، وبعد أن يؤمن بالآخرة، الإيمان الذي يمنعه أن يؤذي مخلوقا، يريد أن يأكل ويشرب يتحرك. الآن أوسع نشاط بشري بعد معرفة سر الوجود وغاية الوجود، أوسع نشاط بشري بعد تغذية العقل بالغذاء الكافي هو البيع والشراء. وقد أفردت عدة خطب قبل خطبة عيد المولد عن البيع والشراء، وها أنا ذا أتابع. ولكن هناك مقدمة. الإنسان إذا أكل لحم الخنزير المسلم وقع في شيء محرم تحريما قطعيا بنص القرآن الكريم. يقول العلماء: لحم الخنزير محرم لذاته. لو إنسان دخل إلى مطعم وطلب طعاما حلالا لكنه استطاع أن يخرج من دون أن يدفع الثمن، وقع في حرام آخر لكن الحرام الأول شيء والحرام الآخر شيء آخر، أكل لحم الخنزير محرم لذاته، أما أكل اللحم الحلال من دون أن يدفع الثمن محرم لغيره. اللحم حلال لكن لأنك لم تدفع الثمن أصبح هذا الطعام حراما لعدم دفع ثمنه. الآن في موضوع متعلق بالبيع والشراء لكن لا علاقة له بالبيع والشراء، لا علاقة له لا بالغش ولا بالتدليس ولا بالكذب ولا برفع السعر ولا بالاستغلال ولا بالاحتكار ولا بتلقي الركبان، متعلق بإطلاق البصر أو غض البصر فيما إذا كانت التي تشتري امرأة. لذلك أيها الأخ الكريم والحبيب، إن في الجسد عضوا صغير الحجم بقدر مضغة الطعام، جليل القدر هو في جسدك كالملك المتصرف في الجنود التي تصدر كلها عن أمره ويستعملها فيما يشاء، فكلها تحت سيطرته وقهره، وتكتسب منه الاستقامة والزيغ، وتتبعه فيما يعقده أو يحله، فإن صلح صلح الجسد كله، وإن فسد فسد الجسد كله. إن هذا العضو الخطير هو القلب، وقد قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله، ولا يصدق خبرا يتناقض مع وحي الله، ولا يحكم غير شرع الله، ولا يعبد إلا الله. أيها الإخوة الكرام، سلامتك في الدنيا وسعادتك في الدنيا وسعادتك في الآخرة متعلقة بسلامة قلبك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد قال الله جل جلاله: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أيها الإخوة الكرام، إن صح اعتقادك، إن صح اعتقادك واستقام سلوكك فأنت سليم القلب، وأنت بالتعبير الآخر حي في قلبك. أو من كان ميتا فأحييناه، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. يا بني، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. أيها الإخوة، سلامة العقيدة ومعرفة سر الوجود وغاية الوجود يعد نورا ألقي في قلبك، ترى به الخير خيرا والشر شرا، ترى به الحق حقا والباطل باطلا، ترى به الجميل جميلا، الجمال المعنوي، والقبيح قبيحا. أيها الإخوة الكرام، القلب الحي إذا عرضت عليه القبائح نفر منها بطبعه وأبغضها. دققوا في قوله تعالى: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لما سمي المعروف معروفا؟ لأن القلب السليم يدركه بفطرته من دون تعليم. ولما سمي المنكر منكرا؟ لأن القلب السليم ينكر المنكر بفطرته من دون تعليم. أيها الإخوة الكرام، أما القلب المحجوب عن الله قد يرى الخير شرا والشر خيرا، قد يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. من هنا كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وأزمة أهل النار في النار أزمة رؤية، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أزمة علم، وفي الإنسان حاجة عليا هي طلب المعرفة، طلب الحقيقة. أيها الإخوة الكرام، القلب الحي إذا عرضت عليه القبائح نفر منها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت الذي لا يفرق بين الحسن والقبح. قال ابن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف وينكر به المنكر. إن القلب السليم هو القلب الصحيح الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به، وهذا شرط الفلاح، وهذا شرط الفلاح والفوز في ذلك اليوم العظيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة الكرام، القلب المريض إذا غلب عليه المرض التحق بالميت، وإن غلبت عليه الصحة التحق بالسليم. فهذا القلب له حياة وبه علة، ففيه من محبة الله سبحانه وتعالى والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الشهوات وإيسارها والحرص على تحصيلها، والحسد والكبر والعجب ما هو مادة هلاكه. وهو ممتحن بين داعيين: داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة، وداع يدعوه إلى العاجلة. أيها الإخوة الكرام، سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول: تعاهد قلبك، حضارة الغرب بكل منجزاتها لا تتجاوز الجسم، راحة الجسم، التكييف، التدفئة، المركبات، الطعام، البيت المريح، الفراش المريح، الآلات، أجهزة التي تتحكم عن بعد، كل حضارة الغرب من أجل راحة الجسد، مع أن الإنسان نفس وروح وجسد. أيها الإخوة الكرام، الآن دخلنا في الموضوع. يرتاد النساء الأسواق وهن متبرجات وكاسيات عاريات ومائلات مميلات. لذلك دققوا: استعان بهن الشيطان على فتنة البشر فكنا من خلص جنوده وأعوانه. والنساء فتنة، وأية فتنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ما تركت بعدي فتنة أضر على النساء على الرجال من النساء. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والآن 9 بيوت فيها زوجان وأولاد، من 10 سبب الشقاء الزوجي والأسري أن امرأة أخرى دخلت إلى حياة الزوج، إن كان بائعاً أو كان شارياً أو كان مديراً لقسم أو لمؤسسة وعنده موظفة. 9 أعشار شقاء البيوت يأتي من امرأة دخلت على الخط. أيها الإخوة الكرام، إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ويقول الصحابي الجليل سلمان الفارسي: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. فالشيطان قد حط رحله في السوق وجمع جنده وأعوانه ليوقع العباد في مساخط الله حتى يكونوا تبعا له في الدنيا والآخرة. أدار المعركة عليهم ورفع رايته، فمن اتبع خطواته ساقه أمامه، ومن تذكر ربه وكف جماح نفسه نجا بإذن الله. أيها الإخوة الأكارم، إن أعظم نافذة ينفذ منها الشيطان إلى قلبك هي العين، فهذه العين تزين لصاحبها المشاهد حتى تنقلها إلى القلب، فهي رأس الحواس وأخوف حواسك عليك وأقربها إلى الاستيلاء على عقلك وقلبك. والعين رائد القلب، وهي مبدأ الزنا، والعين تزني وزناها النظر، والعياذ بالله. فحفظها مهم جدا، وإن كثيرا من الناس يستهين بإطلاق نظره في المحرمات، والآفات كلها من النظر تنشأ، فمن أطلق نظره أورد نفسه موارد الهلاك. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي وهو من العفة والتقوى والهدى بمكان: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك وليست لك الآخرة. فالنظرة الأولى خاطفة وليس لها أثر، أما الثانية ف فإن القلب يتنبه والشيطان يعتور القلب حتى يمكن هذه النظرة في موقع في القلب تستقر الصورة. أيها الإخوة الكرام، قال جرير رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري، فأمرني أن أصرف بصري. فالنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد الخاطرة، والخاطرة تولد الفكرة، ثم الفكرة تولد الشهوة، ثم الشهوة تولد الإرادة. وقد قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. لذلك قال الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين الغيد موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. أيها الإخوة، حقيقة دقيقة: من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة، ومن ادعى الصبر أكل إلى نفسه، ورب نظرة مهلكة. أدخلت موضوع غض البصر في موضوع البيع والشراء لأن معظم اللواتي يشترين حاجاتهن في الأسواق كاسيات عاريات، مائلات مميلات، ليس عندهن ورع، يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولا سيما محلات الألبسة، ومحلات الألبسة الحميمة، ومحلات أدوات الزينة. أنت تاجر تبيع وتشتري، ولكن إذا كان الذي يشتري من عندك من صنف النساء فعليك أن تغض البصر، وغض البصر جزء مهم جدا من تجارتك. أيها الإخوة الكرام، الآية الكريمة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقد فهم بعض العلماء من هذه الآية أن طريق حفظ الفرج غض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب، قال بعض السلف: النظر سهم مسموم إلى القلب. أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك. أيها الإخوة، إن الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع نظيف لا تهاج فيه الشهوات في كل لحظة، فعمليات الاستسارة المستمرة تنتهي إلى سعار شهواني، والأمراض التي وقع بها المجتمع الإسلامي بسبب الهيجان، هيجان الشهوات والتفلت والفلتان والفضائيات، والمرأة التي تمشي في الطريق تبدي كل مفاتنها، والمرأة التي تبدي كل مفاتنها في الطريق وفي الأسواق وفي المدارس وفي الجامعات وفي الدوائر وفي الإنترنت وفي الفضائيات وفي الصحف وفي المجلات، هذه الإثارة المستمرة تؤدي إلى سعار جنسي ينتهي بانحرافات خطيرة، والله لو تعلمون بعضها لخرجتم من جلودكم. أيها الإخوة الكرام، إن غض البصر عما لا يجوز النظر إليه له فوائد كثيرة. أولا، إنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة الإنسان في دنياه وأخراه، وما سعد من سعد في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أمر الله عز وجل، وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامر الله عز وجل. غض البصر يمنع وصول السهم المسموم. هؤلاء الذين قالوا السهم المسموم بلغاء جدا، لأن السهم غير المسموم يؤذي مكانا واحدا في الجسد، أما السهم المسموم يسري في الدم فيؤذي كل مناشط الحياة. يعني لا الطالب طالب إذا أطلق بصره لا يستطيع أن يركز، ولا التاجر ولا الموظف، إذا أطلق الإنسان بصره ضعف تركيزه وتشتت بين هذه المناظر وبين الحسرات والتمنيات. وكانت هذه المرأة التي تبرز كل مفاتنها آسمة اسما يعلمه الله عز وجل. شيء آخر، إنه يورث القلب أنسا بالله، وليس على العبد شيء أضر من إطلاق البصر، فإنه يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه. من غض بصره عن محارم الله أورثه الله حلاوة في قلبه إلى يوم يلقاه. إنه يقوي القلب ويفرحه بطاعة الله، كما أن إطلاق البصر يضعف القلب ويجعله حزينا بالحجاب بينه وبين الله. إن غض البصر يكسب القلب نورا، كما أن إطلاق البصر يكسب القلب ظلمة. وإذا استنار القلب أقبلت عليه وفود الخيرات من كل جانب، كما أنه إذا أظلم أقبلت عليه سحائب البلاء والشر من كل مكان. إنه يفرغ القلب للتفكر في مصالحه والاشتغال بها، وإطلاق البصر يشتت عليه ذلك ويحول بينه وبينها، فتتشعب عليه الأمور ويضعف تركيزه. ومن أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله، ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. دقق في العدسة، إن وضعت العدسة فوق جريدة وجعلت الجريدة في محرق العدسة تحترق الجريدة بأشعة الشمس، لكن ضع جريدة تحت أشعة الشمس ساعات طويلة لا تحترق. ماذا فعلته العدسة؟ جمعت الأشعة في بؤرة واحدة. لذلك المؤمن إذا غض بصره جمعت طاقاته وإمكاناته ونشاطاته في بؤرة واحدة فتفوق. أيها الإخوة الكرام، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إطلاق البصر إطاعة من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، واتباع للهوى وكان الأمر مشتتا. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة. النبي سيد البلغاء عليه أتم الصلاة والسلام، ما قال ما خلا فاسق، ما قال ما خلا كافر، قال ما خلا رجل، أي رجل، بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وفي موضوع الزنا الآية الكريمة ولا تقربوا الزنا، لأن هذه المعصية لها وهج، لها قوة جذب، فأنت إذا أبقيت بينك وبينها هامش أمان أساسه غض البصر والبعد عن طرقات ممتلئة بالنساء الكاسيات العاريات، والبعد عن عمل كل من يشتري منك من النساء المتفلتات. أنت إذا ابتعدت عن هذه المعصية وأبقيت بينك وبينها هامش أمان، وهذا معنى قوله تعالى وتلك حدود الله فلا تقربوها، أبقي بينك وبين هذه المعصية هامش أمان، لا تصحب الأراذل، وصحبة الأراذل تجرح العدالة، لا تتنزه في الطرقات، لا تقرأ شيئا لا يرضي الله، لا تشاهد شيئا لا يرضي الله، لا تصغي إلى قصة لا ترضي الله. أنت حينما تضع بينك وبين هذه المعصية هامش أمان فأنت في حفظ الله وفي رعايته وأنت في ظله. أيها الإخوة الكرام، إن الشيطان ينتظر هذه اللحظة التي تخلو فيها بامرأة ليزين لك ولها الفاحشة، فإذا ما حدثت وخلوت بامرأة عن أعين الناس فانتبه أن الله يراك ويعلم سرك ونجواك. أيها الإخوة الكرام، في بحث علمي يؤيد هذا، الإنسان أحيانا حينما تستثار شهوته هناك مادة يفرزها الدماغ تعطل محاكمته، وقد يقع الإنسان في شرك امرأة لا تساوي 1% من زوجته، لكن لما خلى بها واستثيرت شهوته تعطلت محاكمته. وهذا وقع فيه أعلى إنسان في المجتمع الغربي بالبيت الأبيض، ونشرت الفضائح على الإنترنت ب2000 صفحة. الخلوة تعطل المحاكمة، فلذلك ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. أول بند إياك وإطلاق البصر، البند الثاني إياك والخلوة بامرأة أجنبية لا تحل لك ولو أنها تريد أن تشتري. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. واعلم أن عليك شاهدين لا يغيبان، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويوم القيامة يقال لهذا الإنسان اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أيها الإخوة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا لئلا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال عليه الصلاة والسلام أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، وفي رواية ويصلون كما تصلون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أيها الإخوة الكرام، البند الثالث، اتقي مواضع التهم، أكرم نفسك واحفظها عن كل موضع قد يساء بك الظن. الآن أنت طاهر عفيف ملك، لكن لا تضع نفسك في موضع تتهم فيه. يعني جاءتك صديقة زوجتك وزوجتك ليست في البيت، قلت لها تفضلي وأنت عفيف طاهر، وذهبت إلى غرفة أخرى، لكن هذا الوضع قد يضعك موضع التهمة. أول شيء غض البصر، وثاني شيء إياك أن تخلو بامرأة، وثالث شيء إياك أن تضع نفسك في موضع تهمة. يعني إذا في عندك إنسان تشتري وانتهى وقت دوام المحل، إياك أن تقفل المحل إلى أن ينتهي البيع، وضعت نفسك في موضع شبهة وتهمة. فإذا وضعت نفسك في موضع تهمة لا تلوم الناس إذا اتهموك، واجهد أن تفعل فعلا ليس له تفسيران، وإن كان لا بد له من تفسيرين بلغ. النبي عليه الصلاة والسلام جاءت إليه صفية زوجته وهو في معتكفه في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، معنى تنقلب تعود إلى بيتها، فقام عليه الصلاة والسلام معها يقلبها، يعني رافقها إلى بيته، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي عليه الصلاة والسلام على رسلكما انتظرا، إنما هي صفية بنت حيي. فقالا سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما ما قال النبي لهما، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. غض البصر، وإياك أن تخلو بامرأة، وإياك أن تضع نفسك موضع تهمة، لأن فضائح الأرض تندرج في نوعين فقط، فضيحة جنسية وفضيحة مالية. واقرأ كل الفضائح التي تنشرها الصحف والمجلات، لا تزيد كل فضائح البشر عن الجنس وعن المال. لذلك قال علي بن أبي طالب إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره، إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره. وقال ابن الجوزي من له نفس لا يقف في مقام تهمة لئلا يظن به. البند الرابع في هذه الخطبة حافظ على أعراض المسلمين ومحارمهم، ولعلي أرجئ هذا البند إلى خطبة قادمة إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، هؤلاء الشباب هم عماد الأمة، هؤلاء الشباب هم مستقبل الأمة، هؤلاء الشباب هم أمل الأمة، لكن هؤلاء الشباب عندهم مشكلات ثلاث كبرى. أول مشكلة أن تؤمن لهم عملاً يدر عليهم مالاً يكون قوام حياتهم، لذلك حينما يلد المال المال عن طريق الربا تتجمع الأموال بأيد قليلة وتحرم منها الكسرة الكثيرة، وهذا واقع أهل الأرض. 90% من ثروات الأرض بيد 10%، فقر مدقع وغنى مفرط. هذا الذي يكسب المال من أعمال شاء أم أبى، نصف ربحه مصاريف، يعني موظفون، فرص عمل، استأجر محل، استأجر مستودع، طبع فواتير، سافر، نزل بفندق دون أن يشعر، عنده موظفين وحقق فرص عمل وشغل هيئ أعمال للألوف المؤلفة بشكل غير مباشر، استأجر مستودع يحتاج أن يكسو هذا المستودع، جاء بالطيان، جاء بالبلاط، جاء بالذي يعمل في الكهرباء، عمل دفتر فواتير، اشترى سيارة صلحها، دون أن تشعر. أنت حينما تكسب المال من الأعمال يكون المال موزعا شئت أم أبيت وفق أوسع شريحة في المجتمع. لذلك ما من معصية توعد الله مرتكبها بالحرب إلا الربا، لأن الربا يناقض قوله تعالى لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يجعل المال دولة بين الأغنياء، غنى مطغ وفقر مدقع. مليون لا يملكون واحدا، واحد يملك مليونا، وهذا حال أهل الأرض. لذلك كاد الفقر أن يكون كفرا. يمكن أن نعزو 99% من مشكلات المجتمعات إلى الفقر، الدعارة، الاحتيال، السرقة، التزوير، الغش، هذا كله من الفقر. كاد الفقر أن يكون كفرا، وكاد الفقر أن يكون إرهابا، وكاد الفقر أن يكون سرقة، هكذا قلت في خطبة في العيد. لذلك أيها الإخوة، الشباب يحتاجون إلى فرص عمل، وأنا والله الذي لا إله إلا هو حينما ألتقي بصناعي، بإنسان في عنده عمل وعنده موظفين، والله أكبره لأنه خفف من أزمة البطالة. أخ كريم عنده معمل، استنصحني أن يغلق المعمل لأنه أرباح ما في، التكلفة تساوي الأرباح. قلت له كم عامل عندك؟ قال لي 80. قلت له لقد غاب عن ذهنك أنك تفتح 80 بيتا، وهذا أكبر ربح عند الله، وهذا عمل عظيم، وأنا أثني عليه، استجاب لنصيحتي وأبقى المعمل، والآن في توفيق كبير. يعني يجب أن نهيئ فرص عمل. شيء ثاني، يجب أن نؤمن مساكن. يعني في أب ساكن بأحد أحياء دمشق الراقية، باع بيته سكن بالغوطة، سكن بظاهر دمشق، أخذ 4 بيوت، زوج أولاده، هذا بطل، هذا بطل، عليه وسام شرف لأنه حصن أولاده. الآن مع الفلتان والتعري وشيوع الزنا، مع ما يراه الناس على الشاشات، مع ما يراه في الصحف والمجلات وفي الطرقات، ما من عبادة أعظم من أن، طبعا ما من عبادة تعاملية أعظم من أن تسهم في تزويج شاب مؤمن بفتاة مؤمنة. لذلك في بعض الآثار من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له بكل كلمة قالها وبكل خطوة خطاها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. والأصح الحديث الصحيح، أفضل شفاعة